طيب إخوان، نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله، كأنه يرى رحمه الله تعالى أن الاستعاذة بغير الله شرك على الإطلاق، يعني أي استعاذة بغير الله تعالى تكون شركا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وذلك أن الاستعاذة بغير الله تعالى قد تكون شركا، وقد تكون جائزة وقد تكون محرمة، والاستعاذة المحرمة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، على ما بينه أهل العلم وعلى ما سيأتي معنا إن شاء الله. يعني إخواني ابتداء، ليس كل استعاذة بغير الله شركا، واضح يا إخوان؟ مش كل استعاذة شرك، ليس كل استعاذة بغير الله تعالى تكون شركا. طيب إخوان، إيش معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة يا إخوان، والاستغاثة والاستعانة، هذه معناها قريب، معناها متقارب، وكلها داخلة في الدعاء. يعني هذا الباب يا إخوان متعلق بالدعاء، باب الاستعاذة متعلق بالدعاء، والاستغاثة كذلك متعلقة بالدعاء، والاستعانة متعلقة بالدعاء، لكن الاستعاذة لها معنى والاستغاثة لها معنى، وستأتي معنى الاستغاثة بعد قليل. فالقدر المشترك بينها طلب المعونة والنصرة، قدر المشترك بين هذه المعاني كلها، الاستعانة والاستغاثة والاستعانة، طلب النصرة. لكن الاستعاذة تكون قبل ورود الضرر، يعني ممكن نقول يا إخوان الاستعاذة هي طلب العوذ عند ورود المخوف، طلب العوذ للالتجاء إلى الله جل وعلا، للالتجاء إلى الله قبل ورود المخوف أو عند ورود ما يخاف منه. فالاستعاذة فيها التجاء، وتكون إيش؟ تكون عند ورود ما يخاف منه، قبل ولا بعيد؟ قبل. الاستعاذة بتكون قبل، أما الاستغاثة بتكون طلب الغوث من الله تعالى بعد وقوع الضرر. عرفنا يا إخواني الآن الفرق بين الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب العوذ للالتجاء إلى الله جل وعلا عند ورود المخوف، قبل أن ينزل بك تسأل الله جل وعلا وتلتجي إلى الله أن يذهبه عنك أو أن يدفعه عنك سبحانه وتعالى. إذن قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا قلنا يا إخوان فيه نظر، وكان الأولى أن يقيد هذا بالاستعاذة الشركية. متى تكون الاستعاذة بغير الله شركا؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا الضابط يا إخوان، الاستعاذة بغير الله تكون شركا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. سنبين الأنواع بعد قليل إن شاء الله. طيب إخوان، الآن هنا أورد جملة من الأدلة لبيان كون الاستعاذة بغير الله شركا. الدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية من سورة الجن، وفيها بيان حال العرب في الجاهلية وتعلقهم بالجن. العرب يا أخوان كما ذكر أهل التاريخ والسير، كانوا يخافون من الجن خوفا شديدا، وكانوا يصرفون لها العبادة من دون الله جل وعلا، كانوا يعبدونها من دون الله ويخافونها خوفا شديدا، وكانوا إذا نزلوا الوادي يستعيذون بسيد الوادي من الشرور، من شرور الجن أو من الشرور المطلقة، وما كانوا يفعلون هذا إلا لاعتقادهم أن بيد الجن النفع والضر، فكانت هذه الاستعاذة مشوبة بالعبادة أو كانت على جهة التعبد والتنسك، كانت على جهة التعبد والتنسك. يعني العرب يا إخوان كانوا يستعيذون بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستعيذون بهم من الشرور، ولا يعيذ من الشرور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا وجه تعلق الآية هذه بالترجمة، فالاستعاذة هنا شركية، استعاذة العرب بالجن شركية. ليش يا إخوان؟ ليش شركية؟ لأنهم يستعيذون بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان العرب كما قلنا يهابون ويخافون الجن خوفا شديدا، وذكر هذا ممن ذكره جواد علي المؤرخ المعروف في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، وهذا الكتاب كتاب عظيم جليل، أعظم ما صنف، أعظم ما صنف الناس وكتب الناس في أحوال العرب قبل الإسلام في الجاهلية، وضعه على 10 مجلدات كبيرة. هذا الكتاب يا إخوان مصنف في 10 مجلدات، وذكر مما ذكر فيه الذي ذكرناه هذا. طيب، الثاني قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا، أي منزل؟ والمقصود هنا ابتداء يا إخوان، هذا يشمل جميع المنازل في السفر وفي غير السفر. يعني مثلا إخوة يرابطون، نزلوا في نقطة رباط معينة، نزلوا فيها فقالوا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم بدا لهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر، فنزلوا في منزل آخر، يقولون هذا. مجموعة من الإخوة ذهبوا في رحلة إلى الصحراء أو إلى مكان بعيد، لما نزلوا في هذا المنزل قالوا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأنت في السفر نزلت عند المعبر مثلا عند المصريين تقول هذا الدعاء، ثم بعد ذلك راكبنا في الباصة ثم نزلنا منزلا آخر نقول هذا الدعاء. فهذا يشمل إيش؟ هذا يشمل جميع المنازل، هذا يشمل جميع المنازل للمسافر وغيره. هذا دعاء عظيم مهم يا إخواني، ينبغي أن يحرص عليه. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات، مقصود هنا الكلمات الله يا إخوان نوعان، كلمات كونية وكلمات شرعية. ما الفرق بين الكونية والشرعية؟ الكلمات الكونية هي التي يحصل بها تدبير أمر الكون من الله سبحانه وتعالى، يحصل بها تدبير أمر الكون والقضاء والقدر وما يتصل بذلك. الشرعية الكلمات التي يحصل بها الأمر والنهي، مثل آيات القرآن، هذه كلمات إيش؟ هذه كلمات شرعية متعلقة بالشرع. الكلمات الكونية متعلقة بالقدر أو بالكون، ولذلك نقول كلمات كونية لأن تعلقها بالكون والقدر، كلمات شرعية لأن تعلقها بالشرع والأمر والنهي وما إلى ذلك. واضح يا إخوان؟ إيش المراد هنا، الشرعية ولا الكونية؟ الذي يظهر الله أعلم أن المراد هنا الكونية والشرعية، الكونية والشرعية. طيب، إيش التامات يا إخوان؟ الكلمات التامات يوضحها أو يبين معناها قوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمام كلمات الله جل وعلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، الصدق في الأخبار والعدل في ماذا؟ والعدل في الأحكام. قال: من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق. ما هنا موصولة؟ طيب، هذه تفيد العموم، هل كل ما خلق الله يا إخوان فيه شر؟ لا، ليس كذلك، في مخلوقات خير محض، مثل الجنة، مثل الملائكة، الأنبياء والرسل، في شر محض، مثل النار والشياطين، هذه شر محض. وفي إخوان مخلوقات فيها خير وفيها شر، مثل الإنس والحيوان وغير ذلك. فالمقصود هنا من شر الذي خلق مما فيه الشر، واضح يا إخوان؟ هذا المقصود. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. طبعا يا إخوان هذا الجزاء حصوله مرهون بتوفر شروط وانتفاء الموانع، لأن هذا إخوان سبب، هذا الدعاء سبب لحصول الخير ودفع الشر، صح ولا لا؟ والأسباب يا إخوان لا تعمل عملها إلا بتوفر شروط وانتفاء الموانع. هنا يا إخوان فائدة عظيمة جليلة توارد وتتابع أهل العلم على بيانها وذكرها. كثير من الناس يشكون، يقول أنا أدعو بأدعية الصباح والمساء ومع ذلك تقع لي الشروق، كذلك أقرأ آية الكرسي قبل النوم ويقع لي الشر والضر، وأفعل آتي بالأدعية والأذكار ومع ذلك تلحقني الشرور ويصيبني الأذى، ولا حديث فيها أن من قال كذا وكذا لم يضره شيء. طيب كيف نوفق بين هذا وهذا؟ التوفيق سهل يا إخوان، هذه الأدعية والأذكار والآيات كلها أسباب، والأسباب يا إخوان لا تتحقق مسبباتها إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. يعني إذا ما حصل المذكور في الآيات والأحاديث، إما في مانع موجود، إما في مانع موجود، وإما في شرط اختل. مثل إيش؟ مثل أحيانا يا إخوان القلب يكون لاهيا، والله لا يستجيب دعاء قلب لاهٍ، يعني بيكون الثقة في الله ضعيفة، الثقة بالله ضعيفة، ما عنده ثقة بالله، ما عنده يقين على الله، يقول هذا الدعاء من غير ثقة بربه جل وعلا. أحيانا يمنع منه التلبس بشيء من الذنوب والمعاصي، فإنها تمنع من إيش؟ تمنع من حصول هذا الذي ذكر في الحديث. لكن يا إخوان نحن على يقين بموعود الله وموعود رسوله، لكن الخلل يكون من إيش؟ الخلل يكون عندك، يعني فتش عن سبب تخلف هذا الجزاء، إما تخلف شرط أو وجود مانع. إذا في أسئلة أخيرة شوية، قال حتى يرحل من منزله ذلك. طب إيش تعلق الآية بالترجمة؟ تعلق الحديث، إيش علاقة الحديث بالترجمة؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هنا يا إخوان قال أعوذ بكلمات الله التامات، هنا استعاذة بكلمات الله، والكلمات يا إخوان كلام الله من صفاته، فهو هنا يستعيذ بالصفة، يستعيذ بالصفة. والاستعاذة بالصفة كالاستعاذة بالأسماء والاستعاذة بالله جل وعلا، هذا توحيد. الاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته هذه عبادة وهذا توحيد، يقابله إيش يا إخوان؟ الشرك. إذا كان الاستعاذة بكلمات الله، كلمات الله غير مخلوقة، إذن يقابلها الاستعاذة بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك. لكن واضح يا إخوان وجه الاستدلال، وجه التعلق واضح. طيب يا إخوان لكن هذا لابد أن يقيد بقيد الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، واضح يا إخوان؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يا إخوان عشان نفهم موضوع الاستعاذة يا إخوان بنقسمها قسمين، الاستعاذة بالله والاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بالله من أجل العبادات، عبادة عظيمة جليلة. إنسان أول ما يبدأ في تلاوة القرآن يقول أعوذ بالله، يستعيذ بالله. ويجوز يا إخوان الاستعاذة بالله والاستعاذة بصفات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات. فيجوز أن يستعيذ بصفات الله وأسماء الله جل وعلا، لكن الدعاء لا يجوز بصفات الله. يعني بنفعش تقول يا كلمات الله أعيذيني، يا عزة الله أعيذيني، ما بيجوز يا إخوان. فرق بين الاستعاذة والدعاء، الاستعاذة تكون بالله وبأسمائه وصفاته، لكن الدعاء لا يكون إلا إلا من الله، لا الطلب لا يكون إلا من الله، ما بينفع تدعو الصفة وما بينفع تدعو الاسم. واضح الفرق يا أخوان بين هذا وبين هذا؟ الاستعاذة بالله يا أخوان هذه عبادة عظيمة جليلة. الاستعاذة بالمخلوق على قسمين أبو عبد الله، استعاذة بالمخلوق على قسمين، القسم الأول استعاذة جائزة، والقسم الثاني استعاذة محرمة. الاستعاذة الجائزة أبو محمد لها ثلاثة شروط، عشان يكون الاستعاذة بالمخلوق جائزة لها ثلاثة شروط. الأول أن يكون المخلوق حيا، ما بينفع تستعيذ بالميت، تأتي إلى ميت تستعيذ به، هذا شرك. ليش؟ لأنك لا تستعيذ به إلا وأنت تعتقد أن له شيئا من صفات الربوبية، هذا ميت، كيف تطلب منه، كيف تدعوه، كيف تستعيذ به؟ أنت لا تفعل هذا إلا إذا تلبست بالذي ذكرنا. والصحابة رضي الله عنهم لو كانت الاستعاذة بالميت مشروعة لكن أولى من يستعاذ به من؟ رسول الله. هل سمعتم أو بلغكم أن أحدا من أصحاب رسول الله استعاذ به؟ ما في، هذا ليس موجودا. إذا لابد أن يكون حيا. اثنين، الشرط الثاني أن يكون حاضرا. ما بينفع تستعيذ بواحد غائب عنك، حي أو ميت، واحد ميت تستعيذ. قلنا الشرط الأول أن يكون حيا، الثاني أن يكون حاضرا. أن يكون حاضرا، ما بينفع تستعيذ بواحد غائب عنك، يعني واحد مثلا في أمريكا وأنت في غزة هنا تقول أعوذ بفلان، هل يجوز هذا؟ لأنه لا يسمع، كيف تستعيذ بواحد غائب؟ لا تفعل هذا إلا وأنت تعتقد أن له شيئا من إيش؟ أن له شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ الشرط الثالث، هذان الشرطان يا إخوان في من يستعاذ به، في من تستعيذ به، في الشخص الذي تستعيذ به أو في من تستعيذ به. الشرط الثالث يا إخوان في الأمر المستعاذ به، في نفس الأمر، أن يكون فيما يقدر عليه هذا المخلوق. هذا الشرط الثالث، فيما يقدر عليه. وقعت في مصيبة، تحتاج إلى مال، تحتاج إلى نصرة، تحتاج إلى عون، تقول أستعيذ بك من كذا وكذا، هذا جائز أن يكون قادرا عليه. واحد يا أخوان وقع في كرب واستعاذ بفلان من الناس ليعيذه، ويقدر على هذا العون، جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن هذه الاستعاذة الجائزة يا أخوان لها بالمخلوق لها ثلاثة شروط، أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، أن يكون قادرا. تمام يا إخوان؟ طيب، النوع الثاني من أنواع الاستعاذة بالمخلوق الاستعاذة المحرمة. الاستعاذة المحرمة، الاستعاذة المحرمة يا إخوان هي التي يختل بها شرط من الشروط التي تقدمت. تستعيذ بميت، هذه استعاذة شركية. أن تستعيذ بغائب، هذه استعاذة شركية. أن تستعيذ بمخلوق حي أو ميت، حاضر أو غائب، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أعوذ بك في كذا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ما كان يفعل المشركون. هذا كله إيش يا إخوان؟ هذا كله شرك، هذا كله شرك أكبر. طيب، الاستعاذة المحرمة قد تكون شركا أصغر في حالتين يا إخوان، هذا التفصيل مهم، في حالتين. الحال الأولى أن تستعيذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، لكن قلبك متعلق به، وهذا التعلق لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكن في قلبك تعلق به ينزل عن رتبة الشرك الأكبر، هذا شرك أصغر، لأن التوحيد مبناه على التعلق. توحيد مبناه على إيش يا إخوان؟ توحيد مبناه على التعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلق بغير الله شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. هذا متعلق، هذا يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن قلبه معلق بهذا المخلوق. واضح يا إخوان؟ طيب، من الاستعاذة المحرمة التي تكون شركا أصغر، فهذه سدلنا الأبواب. الله حبيبي، الله يسعدك. يا إخوان، أن تقرن بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بالمخلوق في اللفظ، يعني تقول أستعيد بالله وفلان. إيش الأصل يا أخوان؟ أن يقال أستعيد بالله ثم بفلان، أو أستعيد بالله وحده. فهذا يا أخوان شرك لفظي، هذا شرك أصغر لكن هو شرك في اللفظ، وهذا بيناه في مواضع كثيرة، منها في شرح الأذكار وفي شرح رياض الصالحين. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الاستعاذة، الاستعاذة خلاصة يا أخوان استعاذة بالله، استعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله قد تكون جائزة وقد تكون محرمة. الاستعاذة الجائزة ثلاثة شروط، الاستعاذة المحرمة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. متى تكون شركا أكبر؟ استعاذة بميت، استعاذة بغائب، استعاذة بحي فيما أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. متى تكون شركا أصغر؟ تكون إذا كان في قلبك تعلق بهذا الذي تستعيذ به، أو أن تقرن بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بالمخلوق. واضح هذا التأصيل يا إخوان وهذا التفصيل؟ طيب تمام. ذكر هنا جملة من المسائل، قال الأولى تفسير أنه كان رجال من الجن، الثانية كونهم من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث حديث قولة، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. كلمات الله غير مخلوقة، ليش يا أخوان؟ لأن الكلام صفة لله، صفات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لو كانت كلمات الله مخلوقة ما بينفع نستعيذ بها. يا أخوان لو كانت مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بالمخلوق، لا ما بينفع نستعيذ بها استعاذة مطلقة. واضح؟ وفي فرق يا أخوان، هذه يعني هذا قل من تعرض لهذا من شراح كتاب التوحيد. الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه يا أخوان قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. مقيدة تستعيذ به في أمر معين، لكن أن تأتي لمخلوق تقول أستعيذ بك من الشرور، أن تطلق هكذا أستعيذ بك من الشرور حتى لو كان يقدر على دفعها، ما بنفع هذا التعميم والإطلاق يا أخوان، ما بنفع، لأن هذا لا يكون إلا، هذا لا يطلب إلا من الله، لا يستعاذ إلا بالله من الشرور هيك بإطلاق. واضح يا أخوان هذا التفريق. قال رابع فضيلة هذا الدعاء مع اختصار الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. هذا مهم يا أخوان جدا، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. بعض الناس يا أخوان يأتي إليك يقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا واستفدت منه، ولو كان شركا ما حصلت الاستفادة أو ما حصل هذا النفع. هذا باطل يا أخوان، وهذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله. ليش يا أخوان؟ لأن الشرع حاكم على القدر، الشرع حاكم على القدر. إيش معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني إذا حرم الله عليك شيئا، هذا كلام يا أخوان أنا بأكد على أهميته، لأن الناس كثيرا ما يحتجون بهذا كما سأذكر لكم الآن. يا أخوان قلنا الشرع حاكم على القدر وليس محكوما به، ونحن متعبدون بالشرع وليس بالحوادث القدرية. يعني الآن يا أخوان الشرع دل على أنه لا يجوز أن نتخذ سببا لم يدل عليه الشرع أو القدر، وهذا سبق معنا في باب من الشرك لبس الخيط والحلقة. قلنا إيش علة النهي عن لبس هذه الحلقة في اليد أو الخيط؟ هذا ليس سببا. يعني ما بنفع يا أخوان أن تأتي إلى تقول هذا سبب، مثلا هذا سبب لحصول الباكة، وهو ليس سببا. أنت بتألف من عندك تكذب، هذا إما كذب على الله إذا كان أمر شرعي سبب شرعي، هذا كذب على الله وكذب على الشرع، لأن الله جل وعلا ما جعله سببا. واضح يا أخوان؟ أو كذب على القدر، أن تقول هذا مثلا هذه الشجرة سبب في الشفاء من هذا المرض، وهذا بالتخبيص غير صحيح، أنت تكذب. هذا لم يثبت في الطب ولا في التجربة. يعني يا أخوان إثبات أن الشيء، أن هذا الشيء سبب، هذا مرده إما إلى الشرع وإما إلى إيش؟ إما إلى القدر، إلى التجربة الثابتة المضطردة. هذا شرحناه يا أخوان بالتفصيل. الآن أبو محمد إجا بيسأل، بيقول في واحد إجا بيقول أنا لما يكون في واحد معمول له عمل أو مسحوق بجيب شيء هيك مثلا وبطش على راسه إرصاص، بطش على راسه إرصاص بطريقة معينة، فإيش بصير فيه؟ بطيب ويشفى ويعافى. نقول له يا أبا محمد هذا محرم ولا يجوز، هذا ما جعله الله سببا، هذا ليس سببا للشفاء. ولو فتح هذا الباب للناس يا أخوان هذا بيترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك يا أخوان هذا الباب في الشريعة منضبط، يعني ما بينفع يا أخوان إنك تألف من عندك أسباب، ما بينفع. يا إما بيكون هذا السبب ثابت في الشرع، يا إما بيكون ثابت في القدر، يعني بالتجربة ثابت ومضطرب. أما أن تؤلف من عندك تقول طيب أنا والله استفدت منه وانتفعت به، ذهبت إلى الساحر الفلاني وذهب مني، نقول له لا يجوز، هذا الساحر مشعوذ وهذا قد يكون مشركا بالله جل وعلا، لا يجوز أن تذهب إليه. يقول أنا والله استفدت، استفادتك لا تعني أن هذا الشيء مشروع. عارفين ليش؟ ببساطة يا إخوان، لأن الله جل وعلا يبتلي الناس بذلك، الله يبتلي إيمانك وتوحيدك، يبتلي ما في قلبك من الإيمان والتوحيد والتعلق به. واضح يا إخوان؟ فهذا باب يا إخوان مهم ينبغي أن نتفطن له، ينبغي أن نتفطن له. مش أي شيء تجد فيه فائدة يدل على أنه مشروع وجائز. طيب هذا ما يتعلق بباب الاستعاذة. الباب الذي إحنا اليوم حنقف عند باب عند هذا الباب، لأن هذين البابين فيهما جملة من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بيان. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أيضا إخوان هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الاستعاذة من جنس الدعاء، الاستغاثة من جنس الدعاء، أقصد دعاء المسألة. والدعاء يا إخوان ليس شركا بإطلاق، ليس شركا، يعني أقصد دعاء غير الله. الدعاء العبادات يا إخوان على قسمين، في عبادات محضة وفي عبادات غير محضة. إيش يعني عبادات محضة وعبادات غير محضة؟ هذا التقسيم يلزمنا في كثير من الأبواب. عبادات محضة يعني هذا الفعل لا يتصور إلا أن يكون عبادة، لا يتصور، يعني لا يحتمل إلا أن يكون عبادة. واضح يا إخوان؟ مثل السجود لغير الله، هذه عبادة إيش؟ هذه عبادة محضة، يعني ما بنفع نقول السجود قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة مثلا، أو عادة، قد يكون عبادة وقد يكون عادة. بنفع التقسيم؟ لا ما بنفع، لأن السجود عبادة محضة. في عبادات غير محضة، يعني هذه ما تمحضت عبادة، مثل الذبح. الذبح يا أخوان ليس عبادة محضة. أنا بيجي عندي أبو محمد بذبح له خروف، ذبحته له، هذا ذبح لغير الله، هذا ذبح، هذا لله الذبح، ذبح له لكن من أجل إكرامه، هل هذا شرك؟ لا، هذا بالعكس، هذا أمر مندوب إليه أصلا، هذا أمر مندوب إليه. مثل النذر كذلك ليس عبادة محضة، يعني كل نذر لغير الله يكون شركا. كذلك الدعاء والاستعاذة والاستغاثة، هذا يا إخوان ليس عبادة محضة، يعني قد تستعيذ بغير الله وقد تستغيث بغير الله وقد تدعو غير الله. ليس كل دعاء لغير الله يكون شركا، ليس كل استعاذة بغير الله تكون شركا، ليس كل استغاثة بغير الله تكون شركا. هذا مهم يا إخوان، واضح هذا الآن؟ واضح. طيب عشان هيك يا إخوان من الغلط يا إخوان إطلاق القول بأن دعاء غير الله شرك، الاستعاذة بغير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك. لابد من التفصيل، لابد، لأن الاستغاثة لها صور والاستعاذة لها صور، مثل ما مر معنا قبل شوية، في استعاذة جائزة وفي استعاذة محرمة قد تكون شركا أكبر. هذه الاستعاذة المحرمة التي هي من قبيل العبادة صرفها لغير الله شرك أكبر. الذبح الذي يقصد به النسك والتعبد والقربى صرفه لغير الله شرك أكبر. كذلك الاستعاذة يا إخوان والاستغاثة، الاستغاثة فيما لا يقدر بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا إيش؟ هذا شرك أكبر. طيب، في استغاثة مشروعة؟ نعم، فاستغاثه الذي هو من فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه. موسى أجاب ولا ما أجاب؟ لو كان شركا هل يجيبه موسى؟ حاشا، لا يجيبه. إذن هذه استغاثة. في الاستعاذة قال: فمن وجد في حديث الفتن تكون فتن، القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها الماشي أو القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير. الحديث في الصحيحين إيش قال في آخره؟ قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذه استعاذة بغير الله. وفي حديث المرأة التي استعاذت بأم سلمة، حديث في الصحيح: يعود عائذ بالبيت، يعود بالكعبة، يعود بالبيت. هذا كله مشروع. إذن لابد يا أخوان من إيش؟ لابد من التفصيل. هنا قال: شوف يا أخوان الكلام الذي قلناه في الاستعاذة نقوله في الاستغاثة، لأن بابهما واحد. أبو طلال بابهما واحد، وهو إيش؟ الدعاء. هذا كله يا أخوان يندرج في مسائل الدعاء. الاستعاذة دعاء، الاستغاثة دعاء، الاستعانة دعاء، هذا كله دعاء، هذا كله دعاء. والدعاء يا أخوان قد يكون شركا، وقد يكون يعني قد يكون جائزا، دعاء دعاء غير الله قد يكون شركا وقد لا يكون شركا على التفصيل. قال: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. شوفوا الآن إخوان عطف الدعاء على الاستغاثة، أيهما أعم، الاستغاثة ولا الدعاء؟ الدعاء أعم، الدعاء أعم، لأن الدعاء يقام طلب العبد حصول ما ينفعه أو دفع ما يضره. هذا الدعاء، إما طلب حصول خير أو دفع إيش؟ أو دفع شر، هذا الدعاء. الاستغاثة طلب دفع، طلب العبد دفع ما يضره. أيهما عم؟ دعاء، دعاء طلب حصول ما ينفع ودفع ما يضر. الاستغاثة طلب دفع ما يضر. إذن واضح الدعاء عم. فهذا من عطف العام على إيش؟ على الخاص. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. هذا عطف الملائكة على جبريل، عطف العام على الخاص. أحيانا يعطف الخاص على العام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خاص صلوات عام. قلنا يا إخوان الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة: الاستعاذة بيكون قبل حصول الشيء، الاستغاثة بيكون بعد نزول الضرر. طيب، ذكر هنا جملة من الأدلة. الأول قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما وجه تعلق الآية بالترجمة؟ قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وقلنا الاستغاثة من جنس إيش إخواني؟ الدعاء. الاستغاثة هي دعاء أصلا، الاستغاثة دعاء. هنا قال: فإن فعلت، فإن دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا الشرك يا إخوان، لأن الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. اللي معك كتاب يحاول يجيبه يا أخوان على الدرس، أنفع لكم لما يكون الكتاب معكم، تسجل تقيد فيه يا أخوان أشياء وتعريفات لن تحصلوا عليها في كثير من الكتب، في كثير من الشروح. يعني ممكن بعض المسائل لا تتطرق لها، التعريفات الأشياء. فوجود الكتاب يا أخوان نافع، تقييد التزييف. والذي ليس معه كتاب يحرص على أن يكون معه كتاب. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. طيب، وقوله فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه، فابتغوا أطلب الرزق من الله جل وعلا، وعطف عليه الأمر بالعبادة، قال واعبدوه، وهذا فيه دليل على أن الدعاء إيش يا أخوان، على أن الدعاء عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، لكن الدعاء يكون عبادة متى؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل يا أخوان التقسيم الذي ذكرناه في الاستعاذة نذكره في إيش؟ يعني الاستغاثة إما أن تكون بالله أو بغير الله، الاستغاثة بالله عبادة، الاستغاثة بغير الله يعني بالمخلوق هذه قد تكون جائزة أو محرمة، الاستغاثة الجائزة لها ثلاثة شروط يا محمد، من حي وحاضر وفيما يقدر عليه، الاستغاثة المحرمة إما أن تكون شركية شركا أكبر أو أصغر، الشرك الأكبر الاستغاثة بميت، الاستغاثة بغائب، الاستغاثة بحي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، متى تكون شركا أصغر؟ إذا استغاث بالمخلوق لكن قلبه معلق به، أو قال أستغيث بالله وبك، واضح يا إخوان؟ يعني الباب واحد يا إخوان، الاستعاذة والاستغاثة بابهما واحد، هذا باب الدعاء. قال ومن أضل وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من أضل، هذا التصريف يا إخوان في القرآن، ومن أضل ومن أظلم، هذا أينما ورد يدل على إيش يا إخوان؟ يدل على النفي، يدل على النفي، يعني لا أحد أعظم في الضلال، يعني يدل على بلوغه الغاية في الأمر المذكور، ومن أضل لا أحد أضل، ومن أظلم لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، وأعظم الضلال إيش الضلال؟ الشرك، هذا دليل، هذا تعلق الآية بالترجمة، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم، الآن التتمة من عندي، ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم قال ماذا؟ أإله مع الله، يعني إذا انصرف هذا لغير الله إيش؟ شرك، لأنه قال أإله مع الله، يدعى ويستغاث ويطلب منه سبحانه وتعالى. وروى الطبراني بإسناده، هذا أيضا من الأدلة التي ذكرها لتحقيق مقصود الباب، روى الطبراني بإسناده، دائما أخوان إذا أطلق إذا قال روى الطبراني أو أخرجه الطبراني أو رواه الطبراني بإطلاق من غير تقييد، هذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعجم الكبير دائما. الطبراني له كتب كثيرة، والطبراني أخوان الطبراني من طبرية، الطبراني الإمام الطبراني نسبة إلى إيش؟ نسبة إلى طبرية، فهو من علماء فلسطين، وعمر طويلا من كبار أهل العلم، من كبار أهل الحديث، له كتب كثيرة، لكن أجل كتبه المعجم الكبير مطبوع في 21 مجلدا، في 21 مجلدا، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. الآن هذا حديث مهم يا أخوان في الباب، حديث مهم، لأنه يحتمل الصورتين، الاستغاثة التي لا تكون إلا لله والاستغاثة التي تجوز لغيره. أن يا أخوان فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال بعضهم هو عبد الله بن أبي، قال بعضهم غيره، إيش النبي قال إنه لا يستغاث بي، يعني المقصود، هل المقصود لا يستغاث بي بإطلاق ولا لا يستغاث بي في هذه الصورة؟ إذا كان يا إخواني النبي قال لا يستغاث بي بإطلاق، فبيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع الله جل وعلا وسد الذريعة إلى الشرك، وإلا يعني هذا يا إخوان يجوز أن نستغيث برسول الله فيما يقدر عليه، صح ولا لا؟ طيب إذا كان المقصود لا يستغاث به في هذه الصورة، طب ليش يا إخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يجري أحوال الناس على إيش؟ على الظاهر، يعني مأمور أن يعامل المنافقين معاملة المسلمين، فلا سبيل له على إيش؟ على هذا المنافق، لأنه يظهر الإسلام. الآن يا إخوان النبي لا يستطيع، لا يقدر صلى الله عليه وسلم على أذيته والانتصار منه. ليش؟ لأنه يظهر الإسلام. من يقدر على ذلك؟ الله جل وعلا. واضح التفصيل في هذه المسألة يا إخوان؟ نعم، انعيدها شوية. الآن النبي يا إخوان قال إنه لا يستغاث بي، هذا يحتمل أمرين. الأول، أبو محمد لا يستغاث بي مطلقا، لا يستغاث بي مطلقا، فبيكون بيكونش المراد الظاهر. ليش يا إخوان؟ لأنه يستغاث برسول الله. طب ليش النبي قال لا يستغاث بي مطلقا مع أنه يستغاث به فيما أقدر عليه؟ بس من باب الأدب مع الله، تأدبا مع الله جل وعلا. واضح يا إخوان؟ هذا من باب التأدب في اللفظ مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يستغاث به. هذا إذا كان أراد الإطلاق لا يستغاث به مطلقا، فبيكون مراد هذا لأنه يستغاث به. إذا كان مراده لا يستغاث به في هذه الصورة الخاصة، بيكون إيش يا إخوان؟ نعم، بيكون السبب أنه لا يقدر عليه. طب ليش لا يقدر عليه؟ لأن هذا منافق. طب إيش يعني، ماذا يعني كونه منافقا؟ يا إخوان إيش يعني هذا؟ يعني أن النبي مأمور ومطالب بإجراء حاله على إيش؟ بحمل حاله على الظاهر، هو يظهر الإسلام. بجوز أنك تؤذيه وتنتقم منه وهو يظهر الإسلام؟ لا، تجري حكمه على الظاهر. فمن يقدر على هذا؟ من يقدر عليه؟ الله جل وعلا. النبي لا يقدر عليه. إذن بتكون هذه استغاثة بالنبي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقال إنما يستغاث بالله في هذا الأمر. هذا واضح يا إخوان؟ واضح التفصيل؟ طيب، أنا عندي بس جملة من المسائل سريعا سأبينها إن شاء الله. طيب، قال فيه مسائل غير مسائل مذكورة هنا، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية. طب هذه المسائل ظاهرة يا إخوان، ما فيها شيء، يعني الكلام كله بيناه في سياق شرح الأدلة التي أوردها رحمه الله. الآن إخوان أبين لكم سريعا جملة من المسائل، وهذه في جملتها مستفادة من شرح الشيخ سلطان العميري على كتاب التوحيد، والكتاب ما طبع لكنه وجدت منه مذكرات ولم يطبع الكتاب بعد، لكن الشيخ الله يحفظه ويبارك فيه ذكر جملة من المسائل يحسن وينبغي لطالب العلم أن يحسن تصورها. ابتداء يا إخوان، إحنا الدعاء بينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة، إيش الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء العبادة يا إخوان كل ما تتعبد به لله هذا داخل في الدعاء. ليش؟ الصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والصيام دعاء، والجهاد دعاء، كل هذا دعاء. لأن المقصود الأعظم من الدعاء أن يرضى الله عنك وأن يدخلك الجنة. واضح يا إخوان؟ طيب، أنت لماذا تتعبد لله لهذه العبادات؟ من أجل أن تنال رضاه وأن يدخلك الجنة وينجيك من النار، ولذلك هذه كلها تسمى دعاء. الثاني اللي احنا موضوعنا الآن يا إخوان دعاء الطلب والمسألة. دعاء الطلب والمسألة، هذا دعاء الطلب والمسألة قد يكون عبادة وقد يكون غير ذلك، يعني ممكن يكون عبادة وممكن ما يكون عبادة. إيش أبو عبد الله بنستفيد من قولنا ممكن يكون عبادة؟ بنستفيد أن صرفه لغير الله شرك، يعني إذا كان عبادة، عبادة صرفها لغير الله إيش؟ شرك. طيب، إيش فائدة بيان هذه المسألة؟ فائدة بيانها أن بعض الناس ينازع أصلا في كون الدعاء، في كون دعاء الطلب والمسألة عبادة، يقول هذا لا، ليس عبادة، هذا مش عبادة. نحن نقول بأنه يكون عبادة، يعني الدليل على أن دعاء الطلب يا إخوان وأن دعاء المسألة تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، هذا دعاء الطلب. أنت تطلب من الله، تسأل الله جل وعلا، هذا قد يكون عبادة بلا ريب وبلا شك. طب إيش الدليل على أنه قد يكون عبادة؟ أول شيء إخوان حديث النبي الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب إيش معنى قوله إيش المراد بالدعاء؟ الدعاء هنا الطلب إخوان عند أكثر الشراح، وهذا إيش المقصود من الحديث؟ بيان منزلة الدعاء من الدين. يعني النبي مثل ما قال حج عرفة، الحج عرفة، أراد أن يبين منزلة الوقوف من الحج، هنا أراد أن يبين منزلة السؤال والطلب من الله من إيش؟ من الدين. طيب شوفوا يا إخوان، انظروا إلى قوله تعالى قل أرأيتكم، للمشركين يخاطبهم، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قوله وتنسون ما تشركون دليل على أن الدعاء عندهم من أعظم معالم الشرك، من أعظم، لأنه قال عقب على قوله ويكشف ما تدعون إليه شاء وتنسون ما تشركون، تنسون الآلهة التي جعلتموها شريكة مع الله في إيش؟ في الطلب، لأن الكلام الآن عن إيش؟ عن السؤال والطلب. واضح محمد هذه؟ طيب بعدين إخوان قوله جل وعلا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير. يكفرون بشرككم يعني بإيش أبو طلال؟ بدعائكم. يعني إيش؟ يعني بدعائكم إياهم من دون الله جل وعلا. إذن الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. بعدين أخوان الإجماع العلماء مجمعون على أن الدعاء مشروع، لكن بعضهم قال هو واجب، بعضهم قال مستحب، بعضهم قال في تفصيل، لكن متفقون على مشروعيته، يعني على أنه عبادة، هذا إجماع من أهل العلم. بعدين إخوان مما يدل على أنه عبادة، على أنه قد يكون عبادة، أن الله يأمر به، كل ما أمر الله به فهو إيش؟ عبادة. الله لا يأمر إلا بالمشروع. طيب الآن دعاء غير الله يا إخوان، دعاء غير الله على قسمين، دعاء غير الله على قسمين. الأول يا إخوان جائز، الأول جائز. الدعاء قسمين، دعاء الله ودعاء المخلوق. دعاء الله عبادة من أجل العبادة، دعاء المخلوق قسمين، دعاء جائز ودعاء محرم. الدعاء الجائز شفت الشروط اللي ذكرناها قبل شوية؟ نعم، أن تدعو مخلوقا، أن تدعو حيا حاضرا فيما يقدر عليه، هذا ضابط الدعاء الجائز. الثاني ممنوع الدعاء، دعاء المخلوق الذي يكون ممنوعا. هذا يا إخوان قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، دعاء غير الله، الدعاء الممنوع، الدعاء الممنوع. متى يكون شركا أكبر؟ نعم، إذا دعوت ميتا أو دعوت غائبا أو دعوت حيا، نعم عاجزا لا يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طب قد يكون شركا أصغر متى؟ نعم، عند التعلق أو عند، إذا قرنت بين دعاء الله ودعاء المخلوق. طيب الآن إخوان في نختم بهذه المسألة، متى يكون الدعاء والطلب عبادة لغير الله؟ يعني متى الإنسان إخوان إذا دعا غير الله يكون قد وقع في إيش؟ يكون قد وقع في الشرك. إيش العلامات والدلائل؟ نذكرها سريعا حتى ننتهي إن شاء الله. أن يعتقد اتصاف المخلوق بشيء من أوصاف، إجا الوقت، طيب أتوكع الله وبنكمل الآن دقيقتين أو ثلاث دقائق وننتهي إن شاء الله. أتوكع على محمد. ايش اه من الصالحين غزة تجران. نعم غزة تجران ان شاء الله. لا لا نكمل يا إخوان. إيش العلامات والدلائل والقرائن التي تدل على أن دعاء غير الله في هذه الحال يكون إيش؟ يكون عبادة. دعاء نعم دعاء غير الله، قلنا دعاء غير الله قد يكون عبادة وقد يكون، إذا كان عبادة هذا شرك، إذا كان عبادة يكون لأنه عبادة لغير الله. واضح؟ إيش الدلائل؟ ما القرائن؟ متى يكون دعاء غير الله شركا؟ متى يكون شركا؟ قلنا احنا هذا ليس في كل حال، مش في كل الأحوال يكون شركا، لكن في علامات إذا وجدت دل على أنه شرك، منها أن يعتقد اتصاف المدعو بشيء من أوصاف الربوبية، يدعو غير الله ويعتقد أن له أوصافا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوان إذا دعا من لم تجري العادة بالدعاء له، مثل أن يدعو الشمس أو القمر، هل جرت العادة بالطلب من الشمس بالطلب من القمر؟ إذا طلبه من الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو الأحجار دليل على إيش؟ الله يفتح عليك، رائع جدا، دليل على إيش؟ دليل على أنه يعتقد فيها شيئا، لأن العادة ما جرت بسؤال الشمس والقمر والأحجار والأشجار. كذلك يا إخوان إذا طلب منه مثل ما ذكرنا ما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك إذا دعا، قلنا إذا دعا غائبا وهذا ذكرناه قبل قليل. وكذلك يا إخوان إذا دعا صنما أو دعا شيئا يعبد من دون الله جل وعلا، معروف مثل واحد يا اخوان وقف امام بوذا ورفع يديه ودعاه، نعم هذه قرينة على انه شرك. ليش؟ لان هذا الناس يعبدونه من دون الله، فوقوفه امامه او حتى لو لم يقف لكن اذا دعاه لان هذا يعبد من دون الله. كذلك يا اخوان من العلامات ان يكون الدعاء بحالة تتضمن غاية الذل والخضوع للمخلوق حتى لو كان فيما يقدر عليه. أنت تدعو مخلوقا وأنت في غاية التذلل وفي غاية الخضوع، هذا دليل على إيش؟ لأنه ببساطة يا إخوان أصلا العبادة إيش العبادة يا إخوان؟ امتثال أمر الشرع بغاية المحبة مع غاية التذلل والخضوع، هذه العبادة. العبادة قائمة على ركنين، المحبة والخضوع، المحبة والخضوع. فإذا دعا مخلوقا وكان في غاية المحبة وفي غاية الخضوع دل على إيش؟ دل على أن هذا الدعاء عبادة، لأن هذه حقيقة العبادة. طيب يا إخوان هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب وبالذي قبله، وأرجو أن تكون مسألة الدعاء يا إخوان تكون إن شاء الله واضحة وبينة. أخونا كان بيسأل سؤال في استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في جوار الجبير بن مطعم، نعم هذا ماذا يسمى؟ هو نعم هو يقدر على ذلك، فنعم هذا جائز ولا شيء فيه، وهذا داخل، نعم داخل في جملة، داخل في جملة الاستعانة، نعم لا بأس به، هذا ما في إشكال. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك. نعم.